الحمد لله. الله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو سبحانه العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بشيرًا ونذيرًا وهادياً وسراجاً منيراً، ومعلماً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المعلمين الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ويعلمكم الله، واعلموا أنكم ملاقوه، فاستعدوا لليوم الذي تكونون فيه ملاقين ربكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، نعلم علم اليقين أن العلم من أفضل ما اكتسبه الإنسان ونال به العبد الرفعة في الدنيا والجنان في الآخرة. فإذا كان العلم دنيوياً فبه ينال الإنسان الدرجات الدنيوية، وإذا كان العلم شرعيا نال به الدرجات الدنيوية والآخرية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رفع الله شأن العلم وأهله، وبين مكانتهم وأعلى منزلتهم، حتى جعل شهادته مع شهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. رفع الله شأن العلم والعلماء فوق المؤمنين، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر الله نبيه أن يطلب الاستزادة من شيء، كما أمره أن يطلب الاستزادة من العلم، فقال الله آمرا إياه: وقل رب زدني علما. ووصف الله تبارك وتعالى الراسخين في العلم بالإيمان، ووعدهم بالأجر العظيم والثواب الجزيل. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم طريق عظيم موصل إلى الجنان، طريق عظيم موصل إلى الرضوان. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. وأوصى عبد الملك بن مروان بنيه فقال لهم: يا بني، تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. عباد الله، إن العلم فضله مهما نقول عنه فإن شأنه رفيع ومكانته عالية. يكفي أن العلماء هم شهداء الله في الأرض، وبهم تقوم حجة الله على الخلق، وبه ييسر الله أمور العباد في معاشهم ومعادهم. وإن معلم الناس الخير هو الذي يهدي إلى الحق والإيمان، ويصنع الطرق المتقدمة للرقي، ويهتم بالأجيال، ويحافظ على الأمة من الزوال، ويحافظ على الدين من أن ينال. لذلك عني الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعلم، فأشاد برسالته، وحين يموت الناس وتنقطع أعمالهم يبقى عمل المعلمين مستمرا ما دام علمهم ينشر وينثر. فإن العلم أزهى من الزهور، وأجمل من الورود، وأطيب من المسك، لأن فيه حياة الأرواح وحياة الأبدان. ما عرف الله إلا بالعلم، وما أقيمت الحقوق إلا بالعلم، وما عرف الناس الأمن إلا بالعلم. قال صلى الله عليه وسلم مبشرا المعلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فليتهنى المعلم هذا الشرف وهذا التكريم الرباني، فإنه وإن مات فعلمه منثور، ودرره منتشرة بين الأنام، وإن كان قد مات من أعوام. تعلموا أيها المسلمون من العلم ما تعرفون به أمر دينكم، فهذا القدر واجب على أعيانكم. وحثوا أولادكم على العلم، فإن فيه رفعة درجاتهم وعلو مقاماتهم في الدنيا والآخرة. وحسرتاه على آباء وأمهات يهتمون بتعليم أولادهم ويستيقظون مبكرين ويوقظونهم مبكرين. لأجل ماذا؟ لأجل الدراسة، وهذا أمر حسن، لكن ما هم قائلون عند الله إذا هم قصروا في تعليم أولادهم دين الله؟ تأتي بالسائق ليذهب بهم إلى المدرسة، لكن هل حثثتهم؟ هل أمرتهم؟ هل أيقظتهم لصلاة الفجر؟ ما أنت قائل غدا لربك وأنت قصرت معهم في دينك؟ إن العلم رفعة ومنزلة مع العمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ولقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما لطلاب العلم وأحوالهم في ترجمة ما تعلموه من الهدى والعلم، فيحفظونه فتحيا قلوبهم ويعملون به، ويعلمونه غيرهم فينتفعون وينفعون. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم، وهو القرآن والسنة، إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني قبلت الماء علما وأنبتت الكلأ والعشب عملا. وكان منها جادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، فأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، تسمع منها هنا وتخرج منها هنا، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك أي هذه الأمثال الثلاث مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. فهنيئا للمعلمين العاملين المخلصين الصادقين الذين يراقبون الله في أعمالهم، وهنيئا للآباء والأمهات الذين يحثون أولادهم على العلم ابتغاء رضوان الله. أيها المؤمنون، إن الله جل في علاه قد ذكر العلم والعلماء في آيات كثيرة، وكان من أول الآيات نزولا الأمر بالقراءة والعلم والبحث والتنقيب. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع أهل العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السراج المنير خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى الممات، وعلى آله وأصحابه النجوم المضيئة يهتدى بهم في الظلمات. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وتمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعبدوا ربكم كما أمركم. أيها المسلمون، إننا نرى في هذه الأيام مناظر جميلة من عودة الطلاب إلى رياض التعليم ومآزر العلم والبصيرة بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، يعودون إلى محاضن التربية ومقاعد الدراسة ليسلكوا مدارج العلماء العاملين المخلصين، حتى يتخرج لنا جيل صاعد وأمل واعد مشاعل الهداية والنور والبهجة والسرور، يمتلئ صدره حبا لله ويتأسى بالسراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم. وإن الدولة قد وضعت إمكانياتها كلها بين يدي المعلمين والمتعلمين، فما هم فاعلون؟ إنهم عن ذلك محاسبون. إن كانت الرفعة عالية فالمحاسبة شديدة كثيرة عظيمة. أيها المسلمون، إن الفرق بين أن تكون الدراسة قربة وعبادة أو حملا ثقيلا على قلوب الأبناء راجع إلى النية. فمن الآباء من يقول لابنه قم حتى تحصل شهادة فتتوظف، ومن الآباء من يقول لابنه قم حتى تتقرب عند الله، فشتان بين من هذا حاله وذاك حاله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ومن جميل ما يتحلى به طلاب العلم بل والمعلمون أن يكونوا وقورين متأدبين في مجالس العلم عارفين لما يتعلمونه ولما ينبغي أن يتأدبوا معه مع العلم ومع المعلمين ومع زملائهم في العلم ومع مجالس العلم. قال أنس بن قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لما أردت طلب العلم قالت لي أمي: يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة، أي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال اذهب إلى مجالس ربيعة واجلس في مجلسه وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه، كما أن على طالب العلم أن يتعاون، كما أن على طلاب العلم والمعلمين أن يتعاونوا مع زملائهم على البر والتقوى، وأن يأخذوا بنصائح الكبار لينالوا بذلك شرف الدنيا والفوز بالجنان. وإن على المتعلمين والمعلمين أن يكونوا على صلة وثيقة، كما أن بين الأب والابن صلة النسب، فإن بين المعلم والمتعلم صلة العلم، وصلة العلم أرفع من صلة النسب، فإن الأنساب تقطع يوم القيامة، وأما العلم فإنه لا يقطع. اتقوا الله، اتقوا الله أيها المعلمون وأيها الآباء في هذه الأمانة، فأولادكم أمانة في أعناقكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعاهدوا هؤلاء الأشبال الصغار، تعاهدوا أبناءكم وبناتكم، احفظوا عقولهم من لوثات الزندقة والإلحاد، وحببوا إليهم العلم والإيمان والصلاة والسنة والقرآن، كونوا لهم خير قدوة ومثال، فبهم ترتفع الراية ويحصل التمكين ويسود العدل ويعود الدين. ولا تتركوهم فريسة للشيطان وجلساء السوء ووسائل التواصل، احرصوا على التربية الصحيحة والعقيدة السليمة، وجملوهم بالأخلاق الكريمة، وشجعوهم على حب العلم والسعي في تحصيله، عظموا في أنفسهم احترام المعلم وتبجيله، وأعدوهم ليوم يكونون فيه عدة في البلاء وزينة في الرخاء، واحذروا من التقصير في ذلك. عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. أمة العلم والإيمان والقرآن، اتقوا الله واحرصوا على العلم النافع، وتعلموا له السكينة والوقار، وهذبوا أخلاقكم، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم وفق المتعلمين والمعلمين لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم احفظ أمير البلاد وعافيه يا رب العباد، اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم احفظ أولياء أمور المسلمين في كل مكان، اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.